لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. تلميذ الإمام الذهبي وتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أقران شيخ الإسلام ابن القيم رحم الله الجميع، وهو شامي ولد في قرية مجدل من أعمال بصرة. وأكيد أنتم تعلمون أنه غير القارئ عبد الله ابن كثير المكي، لأن القارئ عبد الله ابن كثير المكي ولد سنة 68 للهجرة وتوفي سنة 120، وهو القارئ الثاني من القراء السبعة وهو مكي. فبينه وبين ابن كثير المفسر قرون، وابن كثير القارئ مكي وابن كثير المفسر شامي. فابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى له منهج في التفسير لم يسبق إليه، كما قرر ذلك علامة هذا الزمان ومحدث العصر في الديار المصرية الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى، أنه قال: ما رأيت أحدا سبقه في منهجه قبله. طبعا لأن الشيخ أحمد شاكر لم يدرك كتاب أضواء البيان للإمام الشنقيطي، فإن الذي يشير إليه الشيخ أحمد شاكر هو أن ابن كثير هو أول من ألف في تفسير القرآن بالقرآن، يعني هو من أول من ألف في تفسير القرآن بالقرآن، وقدوته النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سبقه في تفسير القرآن بالقرآن. من ذلك قول الله عز وجل في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة، قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس الظلم الذي تعلمون، ألم تقرأوا إلى قول لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. فخصص النبي صلى الله عليه وسلم عموم آية سورة الأنعام بخصوص آية سورة لقمان، وهي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبين للأمة القرآن الكريم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. تفسير ابن كثير هو من نوع من أنواع التفسير، وهو التفسير بالمأثور أو التفسير المأثور، تنفع الاثنين. تفسير بالمأثور أي تفسير القرآن بالآثار، والتفسير المأثور أي التفسير نفسه هو المأثور للقرآن الكريم، وهو أفضل أنواع التفسير. ويتميز هذا التفسير بأنه تفسير سلفي صاحب عقيدة سلفية. الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله تبارك وتعالى يقول يعني: وأنت تقرأ في تفسير ابن كثير كأنك تقود سيارة تأمن العقبات والمطبات، فلا تتفاجأ بشيء تحتاج إلى أن ترد عليه أو أن تبطله أو أن تضحله، بخلاف مثلا بعض الكتب الأخرى مثل التفسير القاسمي مثلا أو غير. فهذا التفسير نحسب أنه قد وضع له القبول في الأرض، فلا يكاد يخلو بيت مسلم من تفسير ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. منهجه في تفسيره أنه يبدأ بتفسير الآية التي يتناولها بالتفسير، يبدأ بتفسيرها بكتاب الله عز وجل إن وفق لشيء من ذلك، ثم يثني بالتفسير بما صح أو تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يثلث ببعض الإسرائيليات أو الأحاديث الضعيفة وينبه على ذلك غالبا، ثم يربع بالتفسير من أقوال الصحابة ويخمس بأقوال التابعين وهكذا. هذه طريقته في التفسير باختصار شديد. يبقى مصادر التفسير عند ابن كثير أو مصادر التفسير بالمأثور عامة: أولا تفسير القرآن بالقرآن، ثانيا تفسير القرآن بالسنة الصحيحة، ثالثا تفسير القرآن بالأحاديث الضعيفة والإسرائيليات وينبه عليها غالبا، يعني بنسبة 90% 95% من الأحاديث الضعيفة والإسرائيليات التي أوردها ابن كثير ينبه عليها. ثالثا رابعا تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، خامسا تفسير القرآن بأقوال التابعين رحمهم الله تبارك وتعالى. نقول لنا أن نقول سادسا تفسير القرآن باللغة، فهو قد تكلم في مسائل لغوية كثيرة وهو حجة أيضا في اللغة رحمه الله تبارك وتعالى. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كما قال بعض المترجمين عنه كان مفتونا بشيخ الإسلام ابن تيمية، وأوذي من أجله وأوصى أنه إذا مات أن يدفن معه، وفعلا دفن معه في مقبرة تسمى مقبرة الصوفية بدمشق. فقد حارب الصوفية هو وشيخه شيخ الإسلام، وحتى وصلوا معهم إلى قبورهم، يعني لم يتركوهم أحياء، ذهبوا إلى الأموات أيضا. يعني الله المستعان. يعني الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى يمكن يعني بعض المترجمين عده من القراء نظرا لاشتغاله واهتمامه بالقراءات. طيب الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لما ترجم للحافظ ابن كثير رحمه الله يعني قال عبارات فضفاضة جدا في الثناء عليه في علمه وسعة اطلاعه وحفظه وجمعه لعلوم الشريعة بأنواعها كالحديث والتفسير والتاريخ والسير وغير ذلك. هذا يعني إذا عرفنا وفاة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كانت متى؟ كانت سنة 748، والحافظ ابن كثير توفى سنة 774، يعني 26 سنة عاشها ابن كثير بعد الإمام الذهبي. فتخيل لو عاش الإمام الذهبي وشاهد ما من الله عز وجل به على ابن كثير من علم زائد حصله ابن كثير في 26 سنة بعد وفاة الإمام الذهبي، ماذا كان يقول عنه رحم الله الجميع. ابن كثير رحمه الله تعالى بدأ في كتابه بمقدمة، من مع التفسير، تفسير أول الكتاب ماذا يقول؟ لا لا من أول الكتاب خالص. بالنسبة للمقدمة الكبيرة ستدمج في مادة علوم القرآن عشان بس إيه يعني تبقوا واخدين بالكم يعني. لا هي بس الـ هذا يرجع إلى مسألة علوم القرآن، لأن المقدمة الطويلة اللي هي في بعض الطبعات تزيد على 70 صفحة دي معظمها مأخوذ من مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، فالذين طبعوه بدونها ينظرون إلى أن هذا من باب علوم القرآن وأصول التفسير وأن المقصود هو التفسير، فبالتالي يطبعونها مختصرة. ومن نظر إلى أن هذا كلام ابن كثير وأنه قاله في التفسير بغض النظر عن المتناول ضمه إلى الطبع، وبعض الكتب حققت المقدمة وزادت على 200 صفحة مع التحقيقات يعني. وبالمناسبة النسخة المطلوبة اللي هي 4 مجلدات بأي تحقيق كان أو حتى غير محققة مش مشكلة، لكن النسخ اللي هي 15 مجلد أو 9 مجلدات لستم ملزمين بها، لأن طبعا فيها تطول جدا في التحقيقات. نسخة الشيخ أبو إسحاق أو نسخة الشيخ مصطفى العدوي يعني بارك الله في الجميع، فأنتم لستم مطالبين بهذا، أنتم مطالبون بالنسخة اللي هي 4 مجلدات هي دي اللي حضراتكم مطالبين بها. بالنسبة للمقدمة الطويلة مدموجة في مادة علوم القرآن الكريم، يعني في ثنايا الكلام في مادة علوم القرآن وقواعد التفسير ستأتي مباحث تلك المادة على كل ما هو في مقدمة تفسير ابن كثير اللي هي المطولة. تمام. طبعا سيدنا طارق حضرتك تعتمد؟ انا والله ما يعني ما اعتمدش طبعة معينة، اي طبعة محققة، ولو عندك عمدة التفسير او لو جئت به من على الحاسوب مثلا وكتبت ما زاد في عمدة التفسير على هامش كتابك كان افضل، لاننا معنيون بدراسة ابن كثير الاصل وليس المختصر، فهو كتاب من كتب التراث، ونخشى ان يأتي زمان فيختفي الاصل ويبقى المختصر فقط. يعني احنا عندنا النهاردة مثلا كتاب مختصر منهاج القاصدين، طب اين منهاج القاصدين نفسه؟ لا يكاد يوجد. طب وبعدين احنا بنقضي على كتب التراث، هذا شيء. الشيء الاخر ان ابن كثير مربي، فقد يسوق الاحاديث الضعيفة او الاسرائيليات لايصال معاني تربوية، ولذلك الدعوة حتى في معهد الفرقان تقرر الكتاب الاصلي مش العمدة. البعض يدرس العمدة لا حرج، لكن المقرر عندنا هو الكتاب الاصلي. تمام. فلو حضرتك مثلا جبت كتاب العمدة ان كان موجود عندك او من على الكمبيوتر، واضفت بقلمك على صفحاتك في كتابك الاصلي بعض التعليقات او التخرجات التي يعني دونها الشيخ احمد شاكر رحمه الله في عمدة التفسير، كان زيادة خير على خير. حد طلع لنا اول ابن كثير؟ تليفونات ايه؟ نعم انا ما هنكلمش في تليفونات. ايوه اقرا يا شيخ. قال شيخ الامام الاوحد الباري الحافظ المسلم عماد الدين ابي الفداء ابو الفداء اسماعيل بن خليل ابي حفص عمر بن كثير البصري الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه. ابن كثير الايه؟ اي نعم رحمه الله تعالى. الحمد لله. الكلام ده لغيت رحمه الله تعالى من كلام مين؟ من كلام الناسخ، من كلام النساخ، انما بداية الكلام لابن كثير من اول الحمد لله الى اخره. طبعا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بدأ بمقدمة مختصرة واكثر فيها من حمد الله سبحانه وتعالى ما بين ايات وبين احاديث وغير ذلك، حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ذلك تكلم عن أنواع التفسير، مصادر التفسير، وسبق أن أشرنا إليها. بعد ذلك تكلم الحافظ ابن كثير عن إشارة إلى الإسرائيليات وأنواعها، وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مقبول ومردود ومتوقف فيه. فالمقبول هو كل ما صح من أخبار إسرائيلية في القرآن الكريم أو في الأحاديث الصحيحة، والمردود هو كل ما لم يصح من الأخبار الإسرائيلية ويتعارض مع أصول الدين وقواعد الشريعة. بعد ذلك والمتوقف فيه هو يعني ما لم يصح إسناده ولا يتعارض مع أصول الدين وقواعد الشريعة، ويذكر هذا المتوقف فيه على سبيل الاستئناس وليس على سبيل الاستدلال، أو كما يقول الحافظ ابن كثير نفسه على سبيل لا أذكر بس في الأقل قال وليس على سبيل الاعتضاد، يعني إيه يذكره على سبيل الاسترشاد وليس على سبيل الاعتضاد. نعم يقول يعني على سبيل مثلا الاعتضاد لا الاعتماد. لا لا لا لا للاعتضاد. تمام. وبعدين الخطأ الشنيع أن يفسر القرآن بالأخبار الإسرائيلية. لماذا؟ لأن الأخبار الإسرائيلية تحكي عن شيء أو عن أشياء وجدت قبل نزول القرآن الكريم، فكيف يفسر السابق باللاحق؟ كيف يفسر اللاحق اللي هو القرآن بالسابق في الزمن طبعا اللي هي الأخبار الإسرائيلية. تمام. طيب بعد ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تكلم عن عدد سور القرآن الكريم وكلمة سورة، وأنها من الإبانة، أو بمعنى الناقة المكتملة الشيء المكتمل أو سور البلد أو غير ذلك، وذكر الأدلة على ذلك على هذه الأقوال كلها، وقال لا مانع أن يعني تجمع سورة القرآن كل هذه المعاني فلا تعارض بينها. والسورة من سور القرآن هي طائفة من الآيات في نظام واحد، طائفة من الآيات في نظام واحد. طبعا سور القرآن 114 ودل عليه الإجماع، لأن البعض ذكر أرقاما أخرى مخالفة للإجماع تماما. عدد آيات القرآن الكريم ذكر الخلاف فيها وأنها تزيد على 6000 آية، لكن اختلفوا فيما زاد على ذلك، 200 آية أو 104 أو 221 أو 236. سبب الاختلاف في عد الآيات هو اختلاف العادين في عدها، يعني مثلا سورة البقرة البعض يعدها مثلا 285 آية، البعض يعدها 286، البعض يعدها 287 آية. هل من عدوها 287 آية عندهم زيادة على من عدها أقل من ذلك؟ من أقل من ذلك عندهم نقص في الآيات؟ لا. أمال إيه الخلاف؟ في وقفات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كانوا يعدون الآيات؟ كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيعدون وقفاته آيات، وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر السورة أكثر من مرة وفي أكثر من مكان، فبالتالي من سمعه وقف مثلا في سورة البقرة 287 مرة عدها 287 آية، ومن سمعه وقف فيها 285 أو 286 عدها كذلك. فهو ده سبب الاختلاف في عد الآيات. بعد كده اتكلم الحافظ رحمه الله تعالى عن كلمات القرآن الكريم، وذكر ان هي 77,000 كلمة واختلفوا فيما زاد على ذلك. طب ايه السبب في اختلاف الكلمات الأخرى؟ اختلاف الكلمات يرجع بين المقطوع والموصول، أحسنت، وكذلك اختلاف القراءات، ففي قراءات فيها كلمات زائدة وغير ذلك، زي مثلا تجري من تحتها الأنهار في سورة التوبة، أو تجري تحتها الأنهار على قراءتين، ماشي، وسارعوا وبعدين وأن الله هو الغني الحميد، في قراءة وأن الله الغني الحميد في سورة الحديد. المقصود يعني ان سبب الاختلاف في الايات كده، الكلمات كده. طيب الحروف، حروف القرآن الكريم زادت على 300,000 حرف، لكن اختلفوا فيما زاد على ذلك طبعا بالالاف، يعني البعض قال 321، البعض قال 330، والبعض قال انها تزيد على 340. سبب الخلاف ايه في عد الأحرف؟ الحرف المشدد يا ترى بحرف واحد ولا بحرفين؟ ها خلاف بقى، يعني من عده حرفا واحدا ها حسب حسابات، ومن عده حرفين حسب حسابات. كذلك تكلم عن تحزيب الصحابة رضي الله عنهم للقرآن الكريم، وأنهم كانوا يحزبونه 3 صور و5 و7 و9 و11 و13، والحزب المفصل يبدأ من سورة قاف ولم يعدوا الفاتحة، ولو عدوها جعلوها في الحزب المفصل. تمام. احنا بالنسبة لنا المقرر علينا في هذا الفصل الدراسي بإذن الله عز وجل سورة الفاتحة من ابن كثير، بالإضافة للربع الأخير من التفسير، وهو من أول سورة صاد إلى سورة الناس. طيب الكلام هيبقى إزاي؟ هيكون على النحو التالي، هنعرج على سورة الفاتحة، تمام، وبعدين هنعرج على العشر الأخير اللي هو من أول سورة المجادلة، تمام، لغاية سورة الناس تعريجا وليس شرحا. ها و الباقي أنتم ملتزمون بقراءته، يعني أنتم ملتزمون بقراءة الربع إلى آخر كله بالإضافة لسورة الفاتحة، بس في حاجات حنتناولها بالتعليق عليها أو الإطلال عليها، والباقي أنتم تقرؤونه. وبالتالي هيتعمل امتحان شهري تراكمي في ما قرأتم. يعني مثلا النهاردة احنا عندنا سورة الفاتحة وسورة المجادلة وسورة الحشر وسورة الممتحن، ده المفترض يخلص النهاردة ان شاء الله. تمام. طيب حضراتكم هتقرأوا ايه كمان؟ هتقرأوا سورة صاد والزمر وغافر. المفترض طبعا ده يكون قرئ، لان تم التنبيه على المجموعة ان ده حضراتكم تيجي النهاردة قارئين الكلام ده كله. تمام. بعد 15 يوم من هذه المحاضرة هينزل امتحان، هتحلهم الكتاب اللي بيسموه ايه؟ اوبن بوك. خلاص حضرتك بتفتح الكتاب وتحل منه، ما عندناش مشكلة، لان احنا يهمنا في الاخر ايه؟ انك تكون قرأت. وهذا الاختبار عليه درجات تساهم في نتيجة نهاية الفصل الدراسي. يعني مثلا ممكن مثلا 4 مرات، يبقى كل مثلا مرة ب10 درجات، يبقى 40 درجة. ويبقى اختبار نهاية الفصل الدراسي في الشهر السادس هيكون من 60، يضاف عليها 40 وهكذا. تمام. فيعني ننتبه لهذا ان شاء الله تبارك وتعالى. بدأ الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة بدأ بالكلام عن فضائلها، فضائل سورة الفاتحة وأسمائها. وبالتالي احنا ممكن نجمع ده كله مع بعضه. ليه؟ لان هو احاديث الفضائل فيها احاديث تدل على اسماء لسورة الفاتحة، وكذلك احاديث الاسماء تدل على فضائل لسورة الفاتحة. فاحنا هنجمع ده كله مع بعضه. من هذه الاحاديث حديث سعيد ابي سعيد بن المعلى وحديث ابي بن كعب. القصة مختلفة لكن متشابهة جدا. خلاصتها أن ذلك الصحابي أيا كان أبو سعيد بن المعلى أو أبي رضي الله عن الصحابة أجمعين، كان يصلي 2 ركعة نافلة في المسجد، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فتجوز في صلاته، ثم لما انتهى من صلاته أقبل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيبني؟ قال: يا رسول الله كنت في صلاة. قال: ألم تقرأ ما أوحى الله إلي: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وفي رواية: ألم تقرأ فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: أستغفر الله ولا أعود. قال: لأعلمنك أفضل صورة أو أخير صورة أو خير صورة في كتاب الله عز وجل ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وأرجو أن يكون ذلك قبل أن تخرج من المسجد. وانشغل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث وأخذ بيده، والصحابي يتباطأ حرصا منه على أن يتعلم تلك الصورة لعلها تكون صورة طويلة، فلا يتمكن من تعلمها قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى باب المسجد فعلا قال له الصحابي: السورة التي وعدتني. قال: ماذا تقرأ في الصلاة؟ قال: أقرأ الحمد لله رب العالمين، حتى قرأها الصحابي كاملة. قال: هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فدل ذلك على فضل هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة، فهي أفضل سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهنا قضية لابد أن نتناولها يعني ولو بشيء من الإيجاز، يعني مسألة التفاضل بين سور وآي القرآن الكريم. هل يصلح التفاضل بين سور القرآن الكريم أو بين آيات القرآن الكريم؟ يعني الحديث ده بيدل لنا على أن سورة الفاتحة هي أفضل سورة في كتاب الله، مش كده؟ طيب، وحديث أبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري أي آية أعظم؟ قال: إيه؟ الله لا إله إلا هو آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ في صدره وقال: ليهنك العلم أبا إيه؟ أبا المنذر. تمام. طيب، يبقى الحديث ده دل على إن آية الكرسي أفضل آية في القرآن، والحديث اللي معانا حديث أبي وحديث أبي سعيد بن المعلى يدلان على إن سورة الفاتحة أفضل سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالسؤال مرة أخرى: هل هناك تفاضل بين آي وسور القرآن الكريم؟ خلاف. البعض قال ما فيش تفاضل خالص. ليه؟ قالوا لأن التفاضل يوهم النقص في المفضول، وإن كله كلام الله عز وجل مستوي في هذا في هذه المنزلة، يعني كله القرآن كله كلام الله سبحانه وتعالى، فكلام الله ليس فيه فاضل ومفضول، تمام. لكن الصحيح هو ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يقول إن الفاتحة أفضل سورة وآية الكرسي أفضل سورة وننكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب إذن التفضل من ناحية الشبهة اللي ذكروها مسألة إن ده كلام ربنا يتساوى في الفضل، نعم نقول نعم من جهة الألفاظ يتساوى في الفضل، لكن من جهة ما اشتمل عليه بالنسبة للموضوعات التي يتناولها لا بيتفاضل. يعني مثلا الصورة اللي بتتكلم عن التوحيد فقط أفضل، ولا الصورة اللي بتتكلم عن التوحيد وعن التشريعات وعن القصص وجمعة القرآن كله؟ يبقى التوحيد نعم نعم يبقى الجامعة أكيد هتكون أفضل من جهة الموضوعات، من جهة التناول الأشياء اللي تناولتها هتكون أفضل من, من, من هذه الجهة مش من جهة الألفاظ، تمام. فطبعا سورة قل هو الله واحد معناها تعدل ثلث القرآن، إلا أنها بالنسبة لسورة الفاتحة مفضولة لأنها اشتملت على موضوع واحد وهو الايه؟ التوحيد. إنما سورة الفاتحة اشتملت على التوحيد وعلى الأحكام وعلى القصص وغير ذلك، اشتملت على كل مقاصد القرآن الكريم كاملة بفضل الله تبارك وتعالى، فمن هنا كان لها هذا الفضل. والبعض ألف في تفسير سورة الفاتحة مجلدات، يعني الإمام الرازي رحمه الله تعالى مؤلف فيها أكثر من مجلد، تقريبا مجلد ونصف، وطبعا الرازي المجلد بتاعته كبيرة جدا وكتابتها صغيرة جدا، يعني عشان تعمل مجلد واحد من تفسير الرازي في الطبعات الحديثة ممكن المجلد الواحد يعوز له 10 مجلدات مثلا من الطبعات الحديثة. فالبعض يقول انه اورد فيها 10,000 مسألة، يعني 10,000 مسألة في سورة الفاتحة، ده شيء برضو يعني يدل على ايه؟ ان السورة ولذلك من اسمائها انها ام الكتاب، ام الكتاب، ام القرآن، خلاص ام القرآن او ام الكتاب، الام اللي هي الجامعة للشيء، زي مثلا ام الرأس اللي هي الجلدة، جلدة اليافوخ التي تجمع عظام الرأس، أو أم الشيء المقدمة الراية، ولنا أم نقتدي إيه؟ نقتدي بها، اللي هي الراية التي تكون في مقدم الإيه؟ الجيش يسمونها أما، تمام؟ طيب كذلك تسمى فاتحة الكتاب، كل دي أسماء نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب، وتسمى أيضا السبع المثاني إنها سبع آيات، وتسمى القرآن العظيم، وتسمى أيضا الصلاة، حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والعبد ما سأل، وتسمى الرقية، وما يدريك أنها إيه؟ رقية، تمام؟ حديث أبي سعيد الخدري أحسنت. في أسماء تانية أكثر يعني بما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يرد، أوصلها البعض إلى 20 اسما، وكثرة الأسامي تدل على شرف المسمى. من الأسماء التي لم يرد عليها دليل الكافية والشافية والشفاء والواقية وغير ذلك من الأسماء التي ذكرها أهل العلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع جبريل إذ سمع نقيضا في السقف، فقال له جبريل هذا ملك لم ينزل إلى الأرض قبل اليوم، ونزل من باب من السماء لم يفتح قبل اليوم، جاء هذا الملك وقال له إيه؟ أبشر بنورين قد أعطاكهم الله عز وجل، لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، ما يعني قرأت بحرف منها إلا أعطيته، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. ولذلك الحديث ده طبعا حصل في المدينة، فده اللي خلى البعض يدعي ان سورة الفاتحة انزلت في المدينة، وده قول غريب جدا واستدل بهذا الحديث. الحديث ده يا جماعة ما فيهوش انها انزلت في المدينة، الحديث هنا بيتكلم عن فضل السورة الكريمة فقط، لم يتكلم عن وقت نزولها. ولذلك ده قول مرجوح جدا. القول الثاني اللي هو أنها أنزلت مرتين، أنزلت مرتين، وده طبعا ما لهوش دليل. لكن برضك مسألة ثانية، جائز أن تنزل السورة أو الآية أو الآيات أكثر من مرة. زي يا جماعة، ها، سورة الكوثر أنزلت في مكة ردا على العاص بن وائل، وأنزلت في المدينة ردا على ليه؟ على المنافقين، تمام؟ فما فيش إشكال أن السورة أو الآية تنزل أكثر من مرة، بس يبقى فيه إيه؟ دليل، دليل على الكلام ده، تمام؟ والصحيح أنها أنزلت في مكة لقول الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الآية دي في سورة إيه؟ سورة الحجر، وسورة الحجر إيه؟ مكية بلا خلاف. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بدون الفاتحة، لم يرد أنه صلى صلاة بدون الفاتحة. طيب، سورة الفاتحة خصت بمسائل، ها، يعني سورة الفاتحة خصت بمسائل، من هذه المسائل أنها من السور الموظفة. يعني الموظفة التي تقرأ في أوقات معينة، تتأكد قراءتها في أوقات معينة. زي إيه يا جماعة؟ الصلاة هي ركن من أركان الصلاة. إيه تاني؟ الرقية، أحسنت. ها، إيه ثالث؟ إذا بدأ الختمة من أول المصحف، ماشي. إيه رابع؟ ها، على المقابر. ها، يقول لك الفاتحة، ها، لما القارئ خلص، أو عند القارئ لما يكون في حفلة كده، ولا في معزة عاوز يخطب يقول لك الفاتحة أو قرآن الفجر. كل دي من الوظائف. طيب، واللي بيقرأ عند الخطبة الزواج، ها، والذين يقرؤونها عند التعاهد، يقول لك دي بأربعة وأربعين يمين، ها، إيه متعرفوش الكلام ده ولا إيه؟ موجود. هل ده كده من وظائف سورة الفاتحة؟ لا، الوظائف التي يدل عليها دليل، فهي من السور الموظفة. ايه تاني ممكن يبقى من السور الموظفة يا جماعة غير الفاتحة؟ صح، المعوذات اللي هم الثلاثة، ها، او القلاقل اللي هم الاربعة، ها، الاعلى والكافرون، احسنت. الملك، احسنت. الاعلى والغاشية، احسنت. السجدة، احسنتم. والانسان، الجمعة والمنافقون، الكهف، سورة القاف وسورة مغال الملك، خلاص، سورة القاف وسورة القمر. لا، دي مش من السور الموظفة، لان ورد انه قرأ بها، لكن ليست من الموظفة ولا الاعراف. الموظفة يا جماعة اللي هي ايه، يعني يواظب على قراءتها، تخصيصها بايه؟ نعم، الإسراء والزمر عند النوم، أحسنتم. والمسبحات كلها السبع قبل النوم. لا، الشمس والليل مش من الموظفة، مش من الصور الموظفة. المقصود يعني ان كده حضراتكم عرفتوا الصور الموظفة، فهي من الصور الموظفة التي تطلب قراءتها في أوقات معينة. ولو نظرت لفوجئت أنك تقرأ الفاتحة في كل يوم أكثر من 50 مرة، كل يوم الركعات الفرائض 17، النوافل الرواتب 12، الضحى وقيام الليل، تحية المسجد ما بين الأذان والإقامة، السنة وهكذا، والقراءة في غير الصلاة سواء في رقية أو في الورد بتاعك كده يعني. فالصورة دي صورة مهمة جدا، وهي أهم صورة وأفضل صورة في كتاب الله تبارك وتعالى. تمام. طيب، بدأ بالكلام عن الاستعاذة. بعد كده الاستعاذة هي طلب الحماية، طلب الحماية، واصطلاحا هي الاحتماء بالله عز وجل والاستجارة به، أن يجيرني من الشيطان الرجيم، أن يضرني في نفسي أو في ديني. دي الاستعاذة. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر المقارنة بين عداوة الإنسان وعداوة الشيطان، فذكر ثلاث مواضع من القرآن الكريم قال لا رابع لها. أول موضع سورة الأعراف قارن بين عداوة الإنسان وعداوة الشيطان. ها؟ فعداوة الإنسان قال إيه؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وعداوة الشيطان خدت بالك؟ طيب في سورة خلينا نمشي بالترتيب. لا النحل إيه يا عم أنت هتنسيني، خلي بالك. سورة المؤمنون ها؟ ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ده مع العدو الإنسي، يعني لما يعمل لك سيئة ادفع بالتي أحسن. ها؟ ادفع بالتي أحسن السيئة نحن عليهم مصبون. طب وعدوة الشيطان؟ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن إيه؟ أن يحضرون. الموضع الثالث في سورة إيه؟ فصلت. ادفع بالتي هي أحسن، ده عدوة الإنسان. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي إيه؟ حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طب وعدوة الشيطان؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم سبحانه وتعالى. في النحل إيه؟ كيف؟ ايه الايه؟ قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه لن تلوم صح في الاخر خالق الف هناك في اخر الصوره. لا احنا نتكلم عن عداوه، مقارنه بين عداوه الانسان، عداوه الانسان للانسان وعداوه الانسان للشيطان او الشيطان للانسان، الجن الشيطان الجن يعني. تمام. طيب وربنا عز وجل قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. طبعا الاستعاذة لها عدة ألفاظ صيغ يعني، أشهرها ما نطق به القرآن الكريم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن تلك الصيغ أيضا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي رواية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. تمام. والإمام أحمد رحمه الله كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم يتأول القرآن، يعني بيجمع بين الايه بين الآيات يعني. تمام. طيب عرفنا كلمة أعوذ بالله الاستعاذة عرفناها لغة وشرعا أو اصطلاحا. طيب أعوذ بالله كلمة الله اسم الجلالة. طبعا الدكتور سعد يحضرنا في الموضوع ده، اختلفوا انه مشتق او جامد، والبعض قال انه هو جامد وان الالف واللام هنا اصلية. تمام. طب ليه يا جماعة؟ قالوا لان اسم ربنا لا يشتق، ما ينفعش. ايه طب وبعدين ماذا تفعلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن رب العزة سبحانه وتعالى وانت الرحم شققت لك اسما من ايه من اسمي. ولذلك الجماعة المداخلة اللي هم عاوزين يتفلسفهم يقول لك لا ما فيش اسماء مشتقة، والكلام ده كله كلام غير صحيح يا جماعة، كلام غير صحيح. ماذا يفعل في مثل هذا الحديث الذي سمعناه؟ تمام. فالصواب أو الراجح على الأقل يعني مش هنخطأ طبعا القول الثاني، لأن ده خلاف بين الكوفيين والبصريين وهم عمالقة في الايه في النحو. فبالتالي الراجح والله أعلم أن الكلمة مشتقة. أصلها الإله، حذفت الهمزة وضمت اللام في اللام فصارت الله. والله هو الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم. إيه اللي عرفنا؟ لأنه يوصف ولا يصف. معايا؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، موصوفه أنه لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ. واضح كده يا جماعة؟ فاسم الله يوصف ولا يصف. كذلك لا يتسمى به أحد غير الله سبحانه وتعالى. يعني إلى الآن عبر القرون المتطاولة ما سمعناش أن حد سمى نفسه الله خالص. تمام. فهو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى. طيب هو ذكروا معاني تانية أنه من ولها يعني تحيرة كده يعني. طيب أعوذ بالله السميع العليم، طبعا السميع من السمع ها أنه يسمع الأصوات، يسمع جميع الأصوات بجميع اللغات على تفنن الحاجات، ولا يشغله صوت عن صوت سبحانه وتعالى. طيب كذلك من معنى السميع المجيب، مجيب للدعاء، إنك إيه؟ إنك سميع الدعاء. يعني سميع الدعاء مجيب للدعاء. العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي سبحانه وتعالى. طبعا إذا ذكر العليم أو يعني هذه الصفة، صفة العلم لله عز وجل، يراد بها علم الظاهر والباطن، ها؟ وإذا ذكر الخبير يراد به أيضا الظاهر والباطن. أما إذا اجتمع في اللفظ العليم الخبير يبقى العليم يراد به علم الظاهر، والخبير يراد به علم الباطن، تمام؟ زي الإسلام والإيمان، أحسنت. بس على التغليب، على فكرة الإسلام والإيمان على التغليب وليس على الدوام، لأن احنا عندنا في سورة نعم، أحسنت أحسنت نعم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلى آخره يعني. طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الشيطان من شطن أي بعد، والشيطان هو البعيد عن كل خير سواء كان إنسيا أو إيه؟ أو جنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من شياطين الإنس والجن، فقال له أبو ذر هل من الإنس شياطين؟ قال نعم، تمام. طيب وده اللي برجحه سيبويه رحمه الله تبارك وتعالى، إن هي مأخوذة من شطنة، يقول لأن العرب تقول تشيطان فلان ولا يقولون تشيط فلان. البعض يقول إنها من شاطئ أي احترق، ولا منع أن المعنيين موجودين في إبليس أو شياطين الإنس والجن، لأنه بعد عن كل خير واحترق بالنار لما فعل، لكن اشتقاق الكلمة نفسها الأرجح ما اختاره سيبويه رحمه الله من أنها من شطنة وليست من إيه؟ من شاطة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من الرجيم، الرجيم فعيل صيغة مبالغة بمعنى فاعل وبمعنى مفعول كمان. فاعل أي الذي يرجم الناس بالوساوس، الرجيم بمعنى مفعول أي المرجوم في نار جهنم بالعذاب، لأنه يعني عقابا على ما فعل يعني، تمام. وزي جريح بمعنى مجروح، وزي قتيل بمعنى مقتول، وزي صريع بمعنى مصروع، تمام. من همزه، الهمز اللي هو الموتة بضم الايه الميم، وهو الصرع. ايه الموتة دي؟ يعني البعض يخطئ ويقول الموتة، لا دي غير دي، الموتة من الموت، انما الموتة من الاتيان اي يأتيه الجن فيصرعه، تمام. طيب من همزه ونفخه، النفخ اللي هو الكبر، يقول لك فلان ده منفوخ على الفاضي متكبر على الناس. ونفثه، النفث هو الشعر او السحر، تمام. دي كده ايه لفظ الايه الاستعاذة. طيب مواطن الاستعاذة بتكون عند قراءة القرآن مطلقا سواء في الصلاة او في غير الصلاة، واختلفوا هل الاستعاذة في اول ركعة او في كل الركعات، وليس هناك دليل يرجح أحد القولين، لكن الأولى أن تكون في كل ركعة. طب إيه يعني وجهة نظر الاختلاف في المسألة؟ إن اللي قالوا إن الاستعاذة في كل ركعة قالوا إن بيبقى فيه فواصل بينها، الركوع والرفع والسجود والجلوس وما فيهما من كلام غير القرآن، فبالتالي ده فاصل طويل يستدعي الاستعاذة في الركعة الثانية. اللي قالوا لا الاستعاذة في الركعة الأولى فقط، قالوا يعني ده كل ده ذكر لله عز وجل فلا يعد فاصلا، لا يدعو للإيه لتكرار الاستعاذة. حكم الاستعاذة عند قراءة القرآن الكريم، العلماء اختلفوا، البعض قال واجبة أخذا بظاهر الآية، لأن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، والله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن الراجح والله أعلم أنها مستحبة، ويكفي في العمر مرة انه يستعيذ بالله مرة لو حتى على الوجوب يبقى ايه حقق اللي الواجب. طب ايه الدليل على الاستحباب؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآيات في مواعظه وخطبه فلم يكن يستعيذ، صح كده؟ يعني مثلا لما كان يقول ايه فإن الحمد لله نحمده ونستعيذ، وبعدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، يا ايها الناس اتقوا ربكم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا، كان بيستعيذ؟ حد قرأ الاستعاذة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم وبيذكر الآيات؟ فده دليل على ان الاستعاذة مستحبة، ولو كانت واجبة ما تركها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة يكون قبل القراءة أم بعد القراءة؟ طبعا ظاهر الآية انها بعد، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، مش كده يا دكتور؟ ده الله أعلم إذا كان الإمام قال ذلك، أنا أظن أن ده مش يعني في نسبته إليه نظر والله أعلم، لكن الصحيح أنه فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. زي يا جماعة؟ لا، الآية المشابهة لذلك، إذا قمتم إلى الصلاة إيه؟ يعني إذا أردتم تمام. طيب، ده كلام جميل، أحسنت. طيب يا جماعة، الاستعاذة، الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة، وكذلك إذا سهى في الصلاة، يعني سرح كده وافتكر البيت والغيط وافتكر، يستعيذ بالله ويدفل عن يساره ثلاثا، النفخ اليسير على اليسار، لأن الصحابي عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إني أسهو في صلاتي فما تأمرني؟ قال ذاك شيطان، قال له إيه؟ خنزب، فإذا تحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا فإنه لا يضرك. قال يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقال فعلت ذلك فأذهبه الله عني. تمام. طيب، ربما يقول البعض ده أنا يعني أحمد الله أن أنا التحقت بهذا المشروع عشان أسمع الحديث ده، بس لو لم أسمع غيره طول حياتي لكفاني، لأن طبعا أن أنا أصلي ركعتين ما سرحش فيهم، يعني دي يعني مشكلة احنا بنعاني منها كلنا. فربما البعض يقول بعد المحاضرة إن شاء الله هنصلي ركعتين وكده هنضمن إن شاء الله أنا مش هنسرح فيهم، كل ما هنسرح هنستعيد، وبعدين يفاجأ ان هو يعني برضه بيسرح. فايه الحل؟ الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى اجاب على هذا بمثالين. المثال الاول بالسيف، شبه الاستعاذة بالسيف والمستعيذ باليد التي تحمل ذلك السيف، فممكن يكون السيف ليس فيه عيب، سيف ماضي وحامي ومسموم وكل شيء، لكن اليد التي تحمله لو يد طفل صغير وحملت هذا السيف الثقيل وأراد الطفل أن يقتل رجلا بهذا السيف، هل سيجرحه أصلا؟ لا يجرحه. العيب أين؟ في اليد التي تحمل السيف. طيب، لكن لو كانت يدا قوية ومفتولة العضلات وأمسك بالسيف وضرب به بقوة فإنه إيه؟ سيقطع. إذن العيب ليس في الاستعاذة، وإنما العيب في المستعيذ، فبقدر قوة إيمانه يكون تأثيره في الشيطان الرجيم. وعندنا مثال لذلك، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. تمام. طيب، المثال الثاني شبه الاستعاذة برجل، يعني شبه هذه المسألة برجل واقف على سفرة عليها أشهى الطعام، وجاءه أعزكم الله جاءه كلب يريد أن يشتري على تلك السفرة، فمجرد أنه أقبل قال له الرجل اخسأ، فذهب الكلب مذعورا لم يرجع. نفس الكلب ذهب إلى سفرة أخرى عليها رجل آخر، فكلما قال له اخسأ ازداد جرأة على الطعام. الفرق أن الرجل الأول كان قويا فبالتالي خافه الكلب وانصرف، الرجل الثاني كان ضعيفا فلم يعبأ به الكلب. تمام. فكلما قوي إيمان العبد كانت استعاذته مؤثرة في الشيطان الرجيم. تمام. طيب، من الأمور التي تتعلق بسورة الفاتحة أيضا الصلاة، قراءتها في الصلاة. طبعا الجمهور قال إنها ركن في الصلاة بالنسبة للإمام والمنفرد، خالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى، واستدل إيه؟ فقرأوا ما تيسر من القرآن، وحديث المسيء صلاة فقرأ ما تيسر من الإيه؟ من القرآن. طبعا الكلام ده مردود عليه إن فقرأ ما تيسر من القرآن، حديث المسيء صلاته في رواية فقرأ الفاتحة أو فقرأ فاتحة الكتاب. تمام. وبالنسبة فقرأ ما تيسر من القرآن فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أنه كان يقرأ الإيه؟ الفاتحة صلى الله عليه وآله وسلم. ها، فالصحيح قول الجمهور وأنها إيه؟ وأنها ركن من أركان الصلاة. طيب، بالنسبة للإمام والمنفرد لابد أن يقرأها. طب المأموم، طبعا في السرية الراجح أنه لابد أن يقرأها أيضا. تمام. لكن في الجهرية خلاف، وكل معه أدلته. ها، حديث مثلا من كان له إمام فقراءته إمام له قراءة، ده بأيد إنك ما تقرأهاش. وقول الله عز وجل فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأولى ما استمعوا إليه للقرآن سورة الفاتحة لأنها ركن في الصلاة، وهكذا. القول الثاني إن لا، لازم تقرأ الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أيما رجل صلى الذي لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج غير تمام، ومالي أنازع في القراءة، من كان منكم فاعلا فلا يقرأ إلا بإيه؟ إلا بأم الكتاب. والرجل لما سأل أبا هريرة قال يعني إيه الإمام لا يترك لي فرصة، قال اقرأ بها إيه؟ في نفسك. فالراجح والله أعلم أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم أيضا في الصلاة الجهرية كذلك. تمام. نعم. ديت ورد فيها تخصيص، حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. هو بس الخلاف ده بيديني مبرر أن أنا لا أجرؤ على إبطال صلاة أحد. يعني مثلا إيه؟ لو ما كانش فيها غير قول واحد اللي هو لازم تقرأ الفاتحة، يبقى بالتالي اللي مش هيقرأ الفاتحة يبقى صلاته باطلة. إذا كان المأموم، أنا أتكلم في المأموم كل ده. تمام. إنما الخلاف ده بيخليني لا أستطيع أن أبطل صلاة إيه؟ أحد. ودايما يا إخوة يعني لما حد يسألك في مسألة في الصلاة أو حد قصر في شيء في الصلاة، انظر لو في خلاف معتبر، خلاف سائغ يعني مش خلاف كده بدون دليل، خلاص يعني الخلاف ده حتى لو أنت ما بتاخدش به بس بيجعلك أنك لا تبطل إيه؟ صلاة ذلك الرجل. دي مسألة مهمة جدا. الرخص من الثقة. نعم. زي مثلا ال نعم. الرخص من الثقة. من الثقة ازاي يعني؟ أنا أقصد بدليله. اللي هو السائغ، الخلاف السائغ، مش تخطو الخلاف السائغ. اللي هو كل واحد معاه دليل. وده راجح أو مرجوح، لكن ما يقالش فيه إن ده باطل أو ده خطأ. تمام. طيب. البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. نعم. أنا بتكلم كده المأموم. تحسب له ركعة، لأن دورت فيها حديث صريح. الكلام أنه موجود مع الإمام وما قرأش من الأول فعلا. لا، الحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، العلماء برضك اختلفوا هل لابد يقرأ الفاتحة وبالتالي لو ما قرأهاش حتى لو أدرك الركوع لا تعد له ركعة، ولا ياخد بظاهر الحديث ده هو من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وبالتالي حتى لو فاتته الفاتحة ويبدأ استثناء نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب، نعم والله يا شيخ الحديث واضح وصريح، وإن كان بعض أهل العلم بيخالف فيه من المعاصرين، يعني الشيخ ياسر ما بيقولش بهذا الحديث، مش بيرفض الحديث طبعا ولا حاجة، بس هو رأيه أن لا، من أدرك الركوع لم يدرك اللي هي الركعة يعني. ولا تعد ولا تعد ولا تعد ولا تعد، هي نفس الكتابة. طيب على فكرة دي مش محاضرة فقه يا جماعة، عشان بس المنهج طويل شوي. تمام. طيب البسملة، كلمة البسمله، كلمة الاستعاذة، كلمة الحمدلة، ده اسمه ايه يا جماعة؟ النحت. دكتور سعد شكله هيعلم علينا ياما النهاردة، شكله كده ولا ايه تخصصه؟ طبعا احنا بنتجاوز يعني. فده اسمه نحت، ان انت بتشير الى جملة من الكلمات بكلمة ايه واحدة، اللي بيسموه الجماعة المعاصرين في اللغات الاخرى بيسموه اختزال. تمام. فالاستعاذة يعني قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، البسملة قولك بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلة الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين، الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، الحيصلة حي على الصلاة، الحيفلة حي على الفلاح، الحي على تان حي على الصلاة حي على الفلاح، الطلبقة أطال الله بقاءك. أحسنتم أنتم ما شاء الله عليكم، ربنا يبارك فيكم. طيب ماشي يا شيخ، البسملة قولك بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هذه يقولون إنها للاستعانة أو للمصاحبة أو للإلصاق، لكن طبعا واضح إن هي يعني الأقوى فيها المعنيين الأوليين اللي هو الاستعانة أو الايه أو المصاحبة. تمام. طيب بسم الله، حد يفتح لي المصحف كده على أول سورة العلق، أول سورة العلق. طب بالراحة افتح المصحف الأول. هنا طبعا نلاحظ أن البسملة محذوفة الألف في كلمة اسم، واقرأ باسم ربك مثبتة الألف في كلمة اسم. ها طيب، مع ان النطق ايه واحد، فلماذا؟ نعم احسنت، رسم المصحف. كنت هزعل جدا لو ما حدش جاوب الاجابه دي، رسم المصحف، لانه ده توقيفي وانعقد عليه الاجماع، ودي مهمه جدا على فكره. الامر الثاني كثره الدوران، كثره الاستعمال، ان بسم الله الرحمن الرحيم كثيره الاستعمال، فبالتالي خفف في ايه كتابتها. زي كلمة الرحمن مثلا ما فيهاش ألف، مش مكتوب فيها ألف، مع أنك بتنطق إيه الألف صح. نعم الله أحسن أنت بتنطق. نعم في بعض العلماء ذكروا إن هي لو أضيفت غير لفظ الجلالة أو لم يأتي قبلها شيء بتثبت الألف، زي تثبت باسم ربك العظيم، باسم ربك. نعم لفظ الجلالة. وقال اركبوا فيها بسم الله، مكتوبة إزاي في سورة هود؟ هتهلنا لاسم الجلال، لفظ او اسم الجلال. على فكره لا انكر عليك، هي تجوز من باب المصطلح اللغوي، واكيد انت ما تقصدش بها، او غيرك يعني ما يقصدش بها الايه اللفظ من اللي هو الطرد يعني، لكن لغه، لكن من باب زياده يعني الورع. نعم بسم الله ما جليه. ها تمام. لو اضيفت لغير اسم الله بثبت الألف. نعم تسبح باسم ربك العظيم. طب ما هي مضاف هي باسم ربك الذي خلق ومصدر. لا الا كلمة الله، كلمة الله، كلمة الله. طيب يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن اسم من أسماء الله لا يتسمى به غيره. تمام. وهو يدل على صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. ولما حاول مسيلمة أن يسمي نفسه رحمن اليمامة خص بخصوصية ليست لأحد من العالمين، وهو لقب الايه الكذاب. تمام. فلا كاد يذكر لو قلت كده من هو الكذاب على طول مسيلمة. طب من هو المسيلمة؟ هتقول الكذاب على طول، خلاص كده ألصقت به يعني الجزاء من جنس العمل والعياذ بالله. تمام. طيب الرحمن اسم من أسماء الله وأيضا لا يسمى به أحد، ماشي، وهو يدل على رحمة الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ويدل على عموم رحمته بالخلق كلهم في الدنيا، ورحمته وسعت كل كل شيء. تمام. طيب الرحيم خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيمة. طب وبعدين إن الله بالناس لرؤوف الرحيم، هنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى قال كلمة الناس دي عام أريد به الخصوص، ماشي كده. أم يحسدون الناس، هو مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بس. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. تمام تمام. طيب كذلك الرحيم يجوز أن يتسمى به غير الله، وهو من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وكان لا كان المؤمن الرحيم ربنا، ربنا إنما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رحيم في آخر سورة التوبة بس. تمام. طيب العلماء حاولوا يقارنوا بين الرحمن والرحيم الاسمين دولت، يعني هم كده كده يدلان على رحمة الله عز وجل، لكن البعض قال مثلا الرحمن هو عظيم الرحمة والرحيم هو دائم الرحمة، البعض قال عظيم الرحمة الرحمن والرحيم كثير الرحمة رحمات كثيرة، البعض قال ان الرحمن تدل على صفة الذات والرحيم تدل على صفة الفعل، خلافات كثيرة، ولكن صراحة لم أجد أحدا ذكر دليلا على كل هذه الأقوال. لو حد عنده حد جاب أدلة على الفوارق دي بين الرحمن والرحيم غير اللي هو واضح، يعني مثلا إن الرحمن لا يتسمى به إلا الله والرحيم يجوز أن يوصف به غير الله، إن الرحمن رحمن الدنيا والآخرة بالمؤمنين ورحمن الدنيا بالمؤمنين وغير المؤمنين بالخلق كلهم، والرحيم بالمؤمنين في الدنيا والآخرة، الحاجات الواضحة دي ماشي، لكن الباقي بقى ده عاوز أدلة صراحة أنا ما أعرفش، يعني ما أعرفش عليها أدلة، أنا قرأت فيها كتير ما وجدتش أدلة. لو حد وجد أدلة على هذه التفريقات وإن كانت معانا لطيفة يعني لا نردها طبعا، لأن ربنا موصوف بكل ده، يعني موصوف بأنه عظيم الرحمة، بأنه كثير الرحمة، بأنه دائم الرحمة، بأنه صفة فعل وصفة ذات. تمام. طيب الله عز وجل يعني فيما يروى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الرحمة 100 جزء 100 جزء، أو جعل الله قول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمة 100 جزء، فأبقى عنده فأنزل منها جزءا في الأرض يتراحم بالخلائق حتى إن الدابة لا ترفع حافرة عن والديها خشية أن تصيبه، وأبقى عنده 99 جزءا فبها يرحم الخلائق يوم القيامة. هنا يا جماعة إشكالية البعض كان سأل عليها في اللقاء بتاع زوم، إن إزاي ده الرحمة صفة من صفات الله، فإزاي تبقى أجزاء وجعل. طبعا واضح كده إن هي أثر الرحمة، أثر الرحمة، أو أن هناك رحمة مخلوقة بدليل خلق جعلت الرحمة، وفي رواية خلقت الرحمة أو خلق الله الرحمة، فخلق دي تصريحه بأن دي رحمة مخلوقة ناتجة عن عن صفة الله عز وجل بالرحمة سبحانه وتعالى. طيب البسملة بردك لها بعض المسائل المتعلقة بها، فاتفقت الأمة على أنها جزء من آية من من من من من من سورة النمل، جزء آية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب واتفقت الأمة على أن سورة براءة ما فيش في أولها بسملة، واتفقت الأمة على أن كل سورة سورة براءة تبدأ بالإيه. أنا بأنقل الأمور المتفق فيها الأول، كل سورة غير سورة التوبة بتبدأ فيها بالإيه، بالبسملة. تمام كده. طيب هنا البسملة ما عدا ما في سورة الفاتحة، ما في بداية سورة الفاتحة وطبعا سورة النمل اللي في أثناء السورة دي خارجة من الخلاف خالص، هنتكلم كده في البسملة اللي في أوائل السور ما عدا بسملة سورة الفاتحة، هنتكلم عنها لوحدها بعدين. يا ترى البسملة دي اللي في أول البقرة وآل عمران وبقية سور القرآن الكريم ديت من القرآن أم ليست من القرآن؟ البعض قال إنها ليست من القرآن وليس ولم يذكر دليلا على ذلك، والبعض الآخر قال هي من القرآن واستدل بحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف نهاية السورة إلا إذا نزل جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم، تمام؟ فالراجح أنها من القرآن. طيب هل هي آية مستقلة أم آية من كل سورة؟ طبعا ما عدا سورة الفاتحة برضو، أنا متكلمش في سورة الفاتحة كده، ها؟ طبعا خلاف، ولكن الراجح أنها آية مستقلة، بدل أن المصاحف كلها القراءات العشرة ما حطتش البسملة آية من إيه من السور، برضك أنا بستثني سورة الفاتحة عشان الكلام يبقى واضح، تمام؟ طيب أحسن، لسه أنا ما جيتش على الفاتحة يا شيخ، أنت دخل على الفاتحة ليه؟ أنا ما اتكلمتش في الفاتحة لسه، أنا بتكلم في البسملة اللي برا الفاتحة، ماشي؟ بتقول يا شيخ في قراءة إيه؟ إن البسملة يعني مش موجودة من السور خالص. أيوة، ما هو ده أنا بتكلم على وجود البسملة في المصاحف في أوائل السور ما عدا سورة الفاتحة، ها؟ يعني هل فيه مصحف عدها آية من سورة البقرة أو من سورة آل عمران أو نساء أو غير ذلك من السور بعد سورة الفاتحة؟ ما فيش، يبقى خلاص الراجح إن هي من القرآن وإن هي آية مستقلة وإن هي في أوائل السور، ها؟ ما عدا سورة التوبة، خلاص كده؟ طيب لماذا لم تصدر سورة التوبة بالبسملة؟ لماذا؟ نزلت بالسيف، ايه تاني؟ لا، انها تكملة سورة الأنفال، ها؟ البسملة فيها رحمة والتوبة فيها قتال ورسم المصحف، ها؟ احسنت، هو ده الجواب الحكيم، لان كل الاقوال الثانيه دي ما علاش ايه ادله. يعني الامام القرطبي رحمه الله ذكر في سبب ذلك خمسه اسباب وليس على احد منها دليل، ان كل سبب منها مردود عليه، يعني كل سبب منها. طب بدايه سوره التوبه اشد ولا بدايه سوره محمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، ها؟ قل يا ايها الكافرون، ومع ذلك صدرت بالايه؟ بالبسملة. فهكذا وصلت، ده توقيف من الله سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب ناتي لبسملة سورة الفاتحة. طبعا بعض اهل العلم قطع بان هي ليست آية من الفاتحة، ومن المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، ها؟ واستدل بحديث اللي ذكره الشيخ حسام اللي هو يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي أو أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تلاحظ ان الثلاث آيات دول خاصين بربنا اللي هم الأولانيين من واحد لثلاثة، من أول الحمد لله، اعتبرنا ان الحمد لله من أول آية لغاية مالك يوم الدين. طيب والثلاث آيات الأخرى على اعتبرنا بها الصراط الذين أنعمت عليهم رأس الآية السادسة، خلاص من أول اهدنا الصراط المستقيم أدي آية، صراط الذين أنعمت عليهم أدي التانية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين أدي التالتة، يبقى الآية المنتصفة اللي هي إياك نعبد دي بتاعت ربنا وإياك نستعين دي بتاعت إيه؟ العبد، تمام؟ على فكرة لو عديت بالحروف ستجد تقريبا نفس التقسيم حتى بالحروف أو بالكلمات تقريبا، يعني مش بالضبط، تمام؟ طيب طبعا استدلال قوي جدا، يعني زي ما انتم سامعين كده استدلال قوي خالص يعني، وانه حتى انه يعني ربنا بدا قال الحمد لله ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم، صح؟ طيب الشيخ أحمد حطيبة حفظه الله بيتبنى الرأي الثاني اللي هو أن البسملة آية من سورة الفاتحة. ها؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. طبعا ده نص واضح في أن البسملة آية من الايه؟ من الفاتحة. طيب الحديث ده فيه خلاف في تصحيحه لكن الراجح أنه صحيح. طيب نعمل ايه؟ الصحيح والله اعلم ان هذا يرجع الى القراءات. يعني مثلا قراءة عاصم براويي ده بيثبت الايه؟ البسملة في اول الفاتحة، ودي قراءة متواترة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على هذه القراءة وما وافقها من القراءات الاخرى يبقى البسملة آية من الايه؟ من الفاتحة. طب المصحف المدني ها لا يثبت البسملة، لا يعد البسملة آية من الايه؟ من الفاتحة، وبالتالي يعد رأس الآية السادسة صراط الذين أنعمت عليهم. اللي بيقرأ بقراءة نافع براويه قالون وورش يبقى لا يعد البسملة ايه؟ آية من الفاتحة. تمام. طيب الكلام ده بينفعنا فيه يا جماعة؟ برضه في مسألة بطلان الصلاة، لأن أنا لو المسألة فيها قول واحد إن البسملة آية من الفاتحة كان إيه اللي هيحصل لو إنسان ترك البسملة؟ تبطل صلاة، مش كده؟ لأن الفاتحة ركن وأركان الصلاة. لكن اللي ما بيقرأش البسملة في الفاتحة لا أستطيع أن أبطل صلاته. ليه؟ لأنه موافق لقراءة متواترة وأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب مسألة الجهر والسر بيها، طبعا المسألة فيها كلام كتير والشيخ متعرض لها كتير بالذات ان هو شافعي ودافع عن المذهب الشافعي بكل قوة في مسألة انها يجهر بها في الايه؟ في الصلاة. تمام. طبعا الامام ابن حجر رحمه الله تعالى جمع الاحاديث الواردة في الاصرار بالبسملة والجهر بها في الفاتحة في الصلاة، وخلص منها الى ان اكثر الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسر ايه بها، و عدد الروايات التي تدل على الجهر قليلة بالنسبة لعدد الروايات التي تدل على السر. فجمع الحافظ رحمه الله تعالى بين تلك الروايات وقال ان تحمل الروايات الكثيرة التي تدل على الإصرار على غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، وتحمل الروايات القليلة الدالة على الجهر على انه كان يجهر بها ايه احيانا صلى الله عليه وسلم. دي هتنفع معك فين؟ في البلد عندكم لما يجي الناس يقول لك ده ما بقولش بسم الله الرحمن الرحيم. لما يبقى معاك عقليات بهذه الشاكلة حضرتك هتجهر بها لا حرج عليك، بس ينبغي ان تعلم الناس. يعني ايه تعليم الناس؟ مهم جدا. يعني انت لو جهرت بشكل مؤقت حتى تعلم الناس السنة في هذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. مين؟ ابن حجر شافعي. نعم. طيب الحمد لله رب العالمين. الألف واللام الحمد تفيد الاستغراق، يعني جميع المحامد لله رب العالمين. لله اللام دي تفيد الاختصاص والاستحقاق. ها طيب الحمد في عندي خمس ألفاظ يا جماعة، الحمد والمدح والشكر والثناء والتمجيد. كم لفظ كده؟ الحمد واحد، المدح اثنين، الشكر ثلاثة، الثناء أربعة، التمجيد خمسة. تمام. طيب المدح ده يكون للعاقل وغير العاقل، ويكون في مقابل النعمة أو عدم مقابل النعمة. انا امدح هذا اللاقط لانه صوته كويس، لكن هل ينفع ان انا اشكره؟ ينفع ان انا احمده؟ ها ينفع ان انا اثني عليه او امجده؟ ما ينفعش. تمام. طيب واحد صعبت عليه وانا بتكلم راح جايب لي كوبايه ميه او جاب لي كوبايه شاي، ها دي اعمل ايه انا كده؟ اقول له جزاك الله خيرا، لان ده في مقابل ايه؟ نعمة. والشكر يكون على النعمة المتعدية، واخد بال حضرتك؟ طيب إنسان على خلق رفيع ومؤدب ومحترم ومن أهل القرآن وبين عليه القرآن، فأنا أحمد له ذلك، هل هو الحاجة دي متعدية ولا قاصرة عليه هو؟ قاصرة عليه هو، خدت بالك؟ فأنا أحمده على ذلك، تمام؟ بس حمدا يعني إيه؟ ليس له كل المحامد يعني، تمام؟ طيب الثناء، الثناء هو تكرار الحمد، وحتى كلمة الثناء، الثناء